بنذرع لباب والمولى علي العطية يعطي جميع الأمال بنذرع لباب والمولى علي العطية يعطي جميع الأمال حاشا جزيل العطاء نرجع وليدي خالية سبحان ربي وجل جوده وفضله شمال يصحبنا للبرية شمال جود مثال بنطلب الله لي منه إليه الشاكية يصلح جميع الأعمال عسى بجاه النبي نظفر بشربة هنية فيها الشفاء للعلال نمشي على منهج التقوى مع صدق نية في سعف قام بطال نذوق ما ذاقها أهل المعرفة والمزية من كل عارف وصال بلعنا رب فاسقنا الجنان العليا ندخل كما من دخل بلعنا رب فاسقنا جنان العليا ندخل كما من دخل ومن عذلنا وحاربنا عسى لو بليا يصيب عقله خبال عليش تعذل وانا احنا في الطريق السوية ما قطنا عرف حيال ما نمدح إلا النبي وكنزنا والخابية وعندنا لو محال ما نمدح إلا النبي هو كنزنا والخابية وعندنا لو محال حبيبنا لتعاكد جات منه باتيه أطوات فوق الأمال وإن قد عصينا وقارفنا الزلال والخطية هو للخطأ والزلال والفين صلوا على المختار خير البرية ما ثغر جوده همال